مأخوذة دائما من المحسات، لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية. ولذلك تنقل الأشياء الحسية إلى المعنويات بعد كده. ليه؟ لأن الشيء الحسي مشهود من الجميع، الشيء المعنوي ما بيفهموش إلا المتعقلين. والإنسان له أطوار كثيرة ترتفلت لا يشهد إلا الأمر الإيه؟ المحسوس قدامه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي مثلا لكلمة الغصب، الغصب إنك أنت بتأخذ شيء من صاحب حق بقوة كده تسلبه منه، مش ده الغصب؟ هذا أمر معنوي بيبقى له صلة مشهدية. إن أنا جبنا له كلمة الغصب دي يعني إيه؟ لأن الغصب في الأصل سلخ الجلد عن الشاة. اللي بيسلخ الجلد عن الشاة بنسميه إيه؟ غاصب. ونسمى عملية السلخ إيه؟ فشوف بقى الحق مع صاحبه. لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل إيه؟ فاللفظ جاي علشان. فكلمة إيه؟ ذنب وكلمة إيه؟ عقوبة. ذنب دي جاية من ذنب. هي هي ازاي؟ قال لك لانه الماده كلها تدل على التالي. الذنب بيطلب مقدمه الحيوان او والعقاب، انه يجي عقبه، يجي عقبه، يبقى فيه ذنب وفيه ايه. طب قبل ما يوجد ذنب، الذنب حياته ايه؟ لا يوجد ذنب الا ان وجد نص يجرم، ما يبقاش في ذنب الا في كده. مش كل فعل تشوف كده تقول ده ذنب، لازم يكون فيه نص قبل وقوع الذنب يبقى دي جريمه. ولذلك حتى التقنين الوضعي اخذ دي، يقول لك ايه؟ ما يمكنش تعاقب الا بتجريم، ما تعاقبش الا اذا كانت فيه ايه؟ جريمه. ولا تجرم الا بنص. ما تجيش كده فجأة وتقول العمل ده جريمة، نقول لازم كنت قبل كده. تقول ايه؟ من يصنع ذلك يبقى فيه جريمة. يبقى إذا لا عقوبة إلا بإيه؟ بتجريم. ولا تجريم إلا بنص. النص يقول دي ما تتعملش. إن انعملت يبقى ده بقى الإيه؟ الجريمة، يبقى ده الإيه؟ الذنب. يبقى كأن الذنب إيه؟ جاء تاليا لإيه؟ لنص التجريم. والعقاب ياتي عاقب مين؟ عاقب الذنب، عاقب الجريمه. تبقى واخده اللفظ ولا لا؟ يبقى الذنب هو التالي الشيء. ولذلك يسموا حتى الدلو الذين ياخذون به الماء يسموه ذنوب. ذنوب الجرده اللي بناخد به الايه؟ الماء، نحط حبل كده وندلقها في البئر وناخد اسمه ايه؟ ذنوب، لانه هو الذي ياكل الحبل. ياكل ايه؟ وبرضو الجزاء في الاخره، وان للذين كفروا ذنوبا. ذنوب ليه؟ حياه بعد نيمتهم، يجي ليهم ايه؟ الله. كلها تلو ولا لا؟ يبقى كلها تلو. يبقى اذا النص القراني في ذنب وفي عقاب يؤكد لنا القضيه القانونيه الاصطلاحيه اللي موجوده في كل الدنيا، انه لا عقوبه الا بتجريم، فكان العقاب بعد الجريمه اي بعد الذنب، والذنب بعد النص. ما يجيش لواحد من غير كده نص ونقول له انت عملت ذنب، يقول له فين النص ده؟ ذنب ازاي؟ ما هو لازم تقول لي علشان ما كنتش اعمله، ما كنتش. ولذلك دي بتحل لنا اشكالات كثيره في ايات من الايه؟ من القران، يختلف فيها العلماء. يجي مثلا ان الله لا يغفر ان يشرك به، كلام ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى دون ايه؟ دون الشرك. يبقى فيه قمة الخيانة العظمى دي مش ما تغفرش. بعد كده يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تيجي آية تانية يقول إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجي ناس يقول لك الله ده هو قال الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شرك، حتى انهم قالوا ان ابن عباس ساعة ما جت الايه دي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قرأ الا الشرك. الا الشرك دي جايه ليه؟ عشان ما تصطدمش الايه دي مع ايه؟ مع الايه الثانيه. يقول له وكأنه الاصطدام عند تدقيق البحث من اولي الالباب في النص فلا تجد اصطدامه. ليه؟ لان ما فيش ذنب ابدا. لان اصل الشرك دي ما اعترفش بمن يقنن،

يدل على ان لهم لا قدره لهم على تغيير ما هم فيه، كما لا قدره للطفل على انك انت تجيبه وتنيمه في الايه في الحته دي، سماها مهاد عشان كده، وبئس الايه المهاد. قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره. فئتين، فئه للحق وفئه للباطل، ويتقاتلون. ساعه تسمع فئه بتقاتل فئه يبقى لازم تسمي الفئه، فئه منهم اسمها ايه وفئه اسمها ايه. فئه المؤمنه تقاتل فئه ايه، فئه كافره. طب المؤمنه دي بتقاتل ليه؟ قال لك في سبيل الله. تبقى الكافره بتقاتل ايه؟ في سبيل الشيطان. يبقى مؤمنه وكافره وفي سبيل الله وفي سبيل الايه الشيطان. والى حلقه اخرى.